الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث، إن قلت ما الحكم لو أن المسافر أفطر بجماع زوجته ولم يقدم ذلك بفطر لا بطعام ولا بشراب، وإنما أول ما استفتح فطره في السفر بالجماع؟ الجواب: لا بأس ولا حرج عليه في ذلك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه، ونسأله عز وجل أن يثمر جماعه هذا الذي استعجل به ذرية صالحة تعبد الله عز وجل في أرضه. فإن قلت ولما، فأقول: لأن المتقرر عند العلماء أن من جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء، من جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء، ولا حق لأحد أن يحكم بالكراهة في هذه الحالة، لأن الكراهة حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.